مش بلال هو اللي قال الصوت كله اللي قاله ابو مخبول دوت ابو الواحد ابو مخبول طيب ستقول الصلاة خير من يوم اختي نفسي الكلمة ستقول برصدي كما يقول مؤذن إلا حي على الصلاة حين فلاح وكل حول لكل كلمة باب رفع الصوت بالأذان يعني استحباب رفع الصوت بالأذان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس والخمسة إلى الترمذي الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في إسناد أبو يحيى الضرر له عن أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف وادعى ابن حبان في الصحيح أنه سمعه أن اسمه سمعان وفي رواية البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش قال طارة عن أبي صالح وطارة عن مجاهد عن أبي هريرة قال عبد الرقمي الأشبه أنه من مجاهد مرسل عن مجاهد مرسل وفي العلل لابن أبي حاتم سئل أبو زرع عن حديث منصور فقال فيه عن عطاء رجل من المدينة ووقف وروى أبو أسامة عن حارث بن الحكم عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار قال الصحيح حديث منصور وروى أحمد بن الأسامة من حديث البراء بن عازب بلغ المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقهم من يسمعه من رب ويبس ولهم مد أجر من صلى معه وهذا كله حديث يعني صحيح في الجملة بالمجموع وصاحب ابن السكن وروى أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر وفضائل المؤذنين كثيرة جدا حديثها كثيرة ومتواترة قال ورواه أحمد والبيهقي عن حديث من حديث مجاهد عن ابن عمر وفي الباب عن أنس عند ابن عدي وعن أبي سعيد عند الطرقطني في العلم وعن جابر عند الخطيب الموضح وغير ذلك فالحديث يدل على استحباب مد الصوت في الأذان لكونه سببا للمغفرة فشهادة الموجودات كلها تشهد له ولأنه الحمد لله ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أول ولذلك احنا قلنا في الأذان رفع الصوت أو في الإقامة لا محدودا لأنك بتنبه لداخل المسجد في الإقامة إنما الأذان بينبه لخارج المسجد الميكروفون حاليا حتى ولو أذاننا بصوت واطي أيوه لكن أنت حتى لو في المكبر برضه ما بترفعش صوتك زي الأذان مفهوم وبعدين ما بتعملش في الإقامة هكذا يعني مفترض الأذان السنة هكذا السنة تفعل هكذا بالأذان الإقامة ليس فيه وبعض المؤذنين تجده يعمل كذا واحدة بس والثانية نزل كذا ده هي دي ملاش مصيب من العبادة أنا عايز أفهم دي ملاش مصيب هي سنة أصلا من أتى ده سابع عليهم ولا لا تدار يعقب عليه لأنها سنة جميل القرآن في السنة كده من أتى بها أتاب عليه ومن لم يأتى بها لم يعاقب عليه أيوه بس عايز أقول لك حاجة الآن الذي اصبر بركة اصبر جزاك الله احنا يوم القيامة ندور على حسن الأخضر خليه يكلمني معنا جدل اللي معاه الآن يوم القيامة احنا محتاجين حسن ولا لا؟ أمين ما ينفعش بقى اللي بقى يقول أثيب عليا وما أثيبش عليا نعملها كلها لا أنا قصدي الآن لما بنعمل كده ونترك واحدة مرمية كده على جنب ما عدلناش بين الأعضاء الأعضاء لها نصيب من الأهداف نعمله عصاي خلاص ايوه بس هو كل يوم بقاله 40 سنة ما فيش عصاي المكبر يا اخي يا شيخ اشتري يا شيخ ما مش مشكلة لو مضطر ما فيش مشكلة انما 40 سنة شيخ صلاح ما فيش عصاي للمكبر ده شيخ احنا لو مفيش أباجورة في البيت راح يشتري أباجورة لو مفيش مفتاح راح يشتري مفتاح لا ما تكلمش على المسجد اتكلم على مسجد تاني افهمني بقى ها فأنا أقول لكم حاجة الآن أهو ما يكونش العصاية موجودة والمكبر مشنوت وبعدين نعمل كده ليه بقى؟ لان دي لها نصيب من العباده غلط، ما تظلمهاش. انت لما بتكبر كده الله اكبر بتعمل كده ولا بتعمل كده انت؟ ها، لما بتنزل السجود ينبغي انت نازل السجود تنزل بالثنتين كده، اهو تنزلش بواحده تنزل مايل. طب بس انزل مايل كده، لا خلاص مالوش ظروف صحيه. هو بخير الحمد لله، هو بخير. لو له ظروف صحيه مفيش مشكله، لكن ينزل بسنتين ويطلع بسنتين، الظروف صحيه ومعذور مفيش مشكله. لكن ترى ناس شباب ما شاء الله لسه حتى لم يتزوجوا، 20 سنه 25 سنه وما شاء الله قوه وفتوه. ها لو تعمره يشيل 10 كاس منت، الله اكبر هيشيلها. وعند النزول للسجود حصلوا مقوس. ليه؟ دي بقى لابد نفكر فيها. وعند السجود الله، ولو تقول له شيل كيسين اسمنت، الله اكبر شيل زي الفتوح. ليه؟ لأ احنا مالنا فينا حاجه عايزه تعدل، عايزين نحاسب انفسنا بيها. ما ينفعش، الانسان طول اليوم ما شاء الله يتنطط طالع نازل طالع نازل طالع نازل، وعند السجود تحصل يتأوه. ليه؟ ينبغيش هذا، منافي الاداب. انت تنادي رب سبحانه وتعالى، دعك من التأوهات. انت نازل هتسمع بعض الناس هو نازل وهو طالع من الله، ايه اللي بيحصل؟ دي صلاه لها اداب، لها اداب، لها هيئه، لها كيفيه. ما ينبغيش، بارك الله فيك، ما ينبغيش. نلتزم باداب الصلاه. انت لو بتلاقي واحد من المحافظين الان، محافظ ولا مسؤول ولا رئيس، ها بتراعي الاداب هذه، بتراعيها. هو مخلوق ضعيف مسكين، ياكل ويشرب ويدخل خلاء كما انت تاكل وتشرب وتدخل خلاء. لو انت بتقابل محافظ بتراعي هذه الاداب، فلماذا انت تناجي ربك سبحانه وتعالى وينصب وجهه قبل وجهك؟ لماذا انت في هذه الهيئه؟ لماذا؟ مره كنت اسوي نفسي ده اقول استوى، فرد عليه مستويين بالله طائعين. انا مالكم؟ مالكم ايه اللي حصل؟ مستوى. انا قلت لكم رد عليه حاجه ولا فيها سنه اصلا فيه؟ مستويين بالله، انا سالتكم انتم مستويين ولا مش مستويين؟ مستويين لله طائعين. ليه بقى؟ معيش من السنه. الان تجد كثير من الناس لما يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر. طب منين جاب كلمه الشكر؟ لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث موضوع ولا في القران ولا في السنه. صفه صلاه محدده، محدده، بارك الله فيك. بعض الناس اذا جاء الامام يقول امين قالوا اللهم اغفر لي ولوالدي عشان نفسي امين على امين. هذه كلها اخطاء للمصلين، ينبغي ان نجتنبها وان نتنزه منها، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. يقول هنا طيب يا حبيبي استوى، احكي لنا هم استوينا منك، استوينا منك. اه شوف ازاي، انا ذكرت لكم ذات مره كنت اسوي ناس كده اهو في الصف برص برص برص كده، فقال لي واحد شوف شغلك شوف شغلك، قلت له هو ده شغلك، هو ده شغلك. هذه مشكلة يا اخوان، والله مشكلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي، وكان يوكل الناس يساوي، كان عمر يساوي بنفسه ويوكل الناس يساوي الصفوف المتأخرة، وكان أبو هريرة والأمير يصلي بهم يقول لا تسبقني بالتكبيرة، لأنه مشغول بيساوي الصفوف الناس. لا تسبقني بالتكبيرة، اصبر لما أسوي عشان أدرك معاك التكبيرة، تكبيرة الصحراء. فالأمر ليس بالسهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم او بين قلوبكم. عرفتوا بقى اثار تسود صفوف كامله؟ تعمل وحده الصف والفه القلوب وتذهب الشحناء والخلاف والنزاع. شوفوا تسود صفوف مهمه يا اخوه، مش واحد الان دي بعض الناس الصف تشده كده يبعد منك، تشده يبعد، تشده يبعد. الله، امال اللي هيسد الفرجه ليه؟ من سد فرجه بان الله له قصرا في الجنه.